بدأنا الدرس الماضي من الفقرة 23 والتي قال فيها الإيمان بالمسيح الدجال. عرفنا أن المقصود الإيمان بالمسيح الدجال يعني بوجوده وأنه شخصية حقيقية ليس وهما أو خيالا، بل هو شخصية وردت بها الأدلة في غاية من الصحة، وأنه فتنة لأهل الأرض، وأن عيسى عليه السلام سينزل وسيتولى قتله بنفسه، ولا بد أن يحصل تعاصر بين ثلاثة أشخاص، بين عيسى عليه السلام والمسيح الدجال والمهدي المنتظر الذي هو مهدي أهل السنة وليس على طريقة الشيعة، مهدي أهل السنة والذي اسمه محمد ابن عبد الله، الذي يصل بسلسلة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الفقرة 27 قال: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج. عرفنا طبعا أن هذا يعني لم نجد له دليلا صحيحا يعتمد عليه، فنكل أمر هذا يعني الشيء إلى الله تعالى. ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلم. وهذا القائم طبعا هو كما قلت محمد بن عبد الله، ونسبه يصل إلى الحسن ابن علي وليس الحسين ابن علي كما تقول الشيعة الآن. وقد أخطأت في الدرس الماضي حين ذكرت أن محمد بن الحسن العسكري هو الإمام الأخير من الأئمة الاثنى عشر الذي دخل في سرداب وظل متخفيا فيه إلى أن يخرج في آخر الزمان، فأستغفر الله تعالى من هذا الخطأ. وطبعا هي كانت شخصية مزعومة، فنسيت ذلك مع مرور الزمان. يعني كانت هذه معلومة حصلتها منذ يعني ربع قرن، ففي الحقيقة مع مرور الوقت يعني أنا صدقت أنها حقيقية يعني نسيت حقيقة الأمر، يعني ابتداء ولله الحمد أعلم أنها كانت شخصية مزعومة يعني وهمية لا أصل لها من الصحة، لكن يعني نسيت فغلب علي أنها شخصية صحيحة من حيث الوجود، يعني محمد بن الحسن العسكري وأنه كان صغيرا ودخل السرداب في سمراء وهم ينتظرونه بخيولهم ويعني برجالهم ونسائهم ينتظرون خروجه، واخترعوا لأجل ذلك الأمر ما يعرف بولاية الفقيه. وطبعا لما طالت يعني غيبته ولم يخرج اضطروا حتى يعني يسكتوا الناس أن ينصبوا إماما نائبا عنهم، فيعني حتى جعلوا هناك غيبة كبرى وغيبة صغرى، فيعني اخترعوا هذه الشخصية الوهمية التي لا أصل لها من الصحة، لأن الحسن العسكري لم يولد له أصلا في الحقيقة، لم يولد له أصلا. إذا محمد بن الحسن شخصية وهمية لا وجود لها، أما الحسن العسكري فهذا يعني لم يولد له مطلقا، لا محمد ولا غير محمد، يعني لم يثبت أنه قد أنجب يعني حتى ذكرا، فبالتالي صارت هذه الشخصية وهمية والشيعة يعتمدون عليها ويجعلونها يعني متصلة بالحسين رضي الله تعالى عنه. والصواب أن المهدي المنتظر الذي سيأتي إن شاء الله في آخر الزمان والذي سيصلي بعيسى عليه السلام إماما، هذا من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، واسمه محمد ابن عبد الله، يعني اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شاء الله يعني نصحح المعلومة أن محمد بن الحسن العسكري ليس شخصية صحيحة من حيث الوجود ومن حيث الاعتقاد، يعني من حيث يعني أنها شخصية ومن حيث ما ترتب على هذه الشخصية. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. طبعا هذه يعني نسيت أن أتعرض لها في الدرس الماضي، يعني مررنا عليها ونسيناها. طبعا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد سلفنا الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لأهل البدع كالمرجئة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يتأثر أو لا يحتاج إليه العبد ما دام قد صدق وآمن إيمانا مجملا، ويحتجون بأنه كما أن الكافر لا ينتفع بطاعة فكذلك لا يضر المؤمن بمعصية. يعني يقولون يعني إذا كان الكفر لا ينفع معه طاعة فكذلك الإيمان لا يضره معصية. خالفهم على النقيض الآخر الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، يعني لو أن رجلا شرب الخمر هذا يكفر ويخلد في النار، أما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني من الإسلام قد خرج وإلى الكفر لم يدخل، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار، يعني وافقوا الخوارج باعتبار المآل، أما في الحال خالفوه، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. يعني نقول لهم هذا الذي شرب الخمر ما حكمه؟ هل هو مسلم؟ يقولون لا. هل هو كافر؟ يقولون لا. إذن من هو؟ يقولون في منزلة بين المنزلتين. طيب في حكم الآخرة؟ قالوا مخلد في النار. فالتقوا الخوارج في أمر الآخرة. أهل السنة طبعا أسعدوا بإصابة الحق من هؤلاء، ويعني كما قيل الحق فضيلة بين رذيلتين ووسط بين نقيضين، يعني دائما وأبدا الحق يكون في الوسط، وليس المقصود بالوسط يعني إذا رأينا ثلاثة أقوال نختار الوسط لأنه هو الصواب، لا، ولكن من حيث المعنى ومن حيث المضمون ومن حيث القيمة ومن حيث القوة الدلالية تجد فعلا أن الحق بعيد عن الطرفين، لا هو إلى الغلو ولا إلى الدنو، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المرجئة بسبب معتقد ذلك قالوا إيمان أفسق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين وكإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنهم آمنوا باعتبار الأصل، فمهما ارتكبوا من الذنوب والموبقات فهذا لا يؤثر في إيمانهم شيئا، عندهم لا يزيد ولا ينقص ما دام قد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، انتهى الأمر. فبطبيعة الحال إيمان الواحد من هؤلاء يكون كإيمان الأنبياء والرسل، لأن الرسول أتى بذلك الأمر باعتبار الأصل، لكن علت مراتبهم وارتفعت منازلهم عند الله عز وجل بسبب أنهم أطوع الخلق لله عز وجل. فالإيمان يزيد وينقص، هذا هو معتقد أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يعني تصديق يقوم بالقلب يتلفظ به اللسان ثم ينعكس على الجوارح فيعمل الإنسان بمقتضى هذا الأمر. ولهذا يعني كان بعض أهل العلم يقول إذا ملئ القلب بالإيمان استقامت الجوارح على الإسلام، يعني متى تستقيم الجوارح على الإسلام؟ إذا ملئ القلب بالإيمان، فكلما كان القلب مليئا بالإيمان كانت الجوارح مستقيمة على الإسلام، وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد ضعف قيامه بأمر الإسلام، وهكذا. وهذا أمر يعني لا ينبغي أن يجادل فيه أصلا، ولكن سبحان الله هكذا قدر الله عز وجل أن تبتلى الأمة بهذه الفرق الضائعة التائهة، وكلام الله عز وجل كان يكفي في هذا الباب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذن الهدى يزيد وينقص، متى يزيد ومتى ينقص؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يصل إلى أكمل ما يكون من الإيمان، وينقص حتى لا يبقى منه في قلب العبد مثقال ذرة، وهكذا. وإلا فالذين ارتدوا هل عندهم إيمان؟ لو كان عندهم إيمان لحجزهم عن الردة، لكنهم ارتدوا لأنهم انسلخوا من الإسلام شيئا فشيئا حتى لم يبق معهم إلا الشهادة، فلما تركوها هي أيضا انسلخوا من الإسلام بالكلية. أما من أقبل على الإسلام فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتم عليه أن يقبل على الله عز وجل بمقتضياتها وبلوازمها وشروطها، وفي المقابل لها نواقض ينبغي أن يعرض عن هذه النواقض. بذلك نعلم يقينا أن الإيمان لا بد أن يزيد ولا بد أن ينقص، فالعبد يتعاهد هذا الأمر. إذا عرفت أن الإيمان يزيد ويزيد بالطاعة عرفت الطريق، أنت الآن على منزلة من الإيمان، تريد أن تتزود من أحكام الشرع ما يبلغك الزيادة في قدر الإيمان، هل تجد ذلك؟ نعم تجد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، تنظر إلى الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه وتتقرب إلى الله عز وجل من خلالها، بهذا تزداد إيمانا. أما الذي يعني يعرض عن ذلك الأمر ويكتفي بالشهادتين ويقول أنا أعبد الله عز وجل بمقتضى عقلي وأنا أصل إلى الله عز وجل من أي طريق، المهم أنني في النهاية سأصل، نقول هذا يعني في ضلال مبين، ولعله أن ينسلخ من شرع الله عز وجل، يعني كالذين بالغوا جدا في منهج التصوف وظنوا أن الأدلة الشرعية هذه تخص أهل الظاهر وتخص أهل الشريعة، أما أولياء الله حقا فهؤلاء هم أهل الباطن وهؤلاء هم أهل الحقيقة، فأهل الحقيقة وأهل الباطن لا يحتاجون إلى الأدلة الشرعية، هؤلاء رفع عنهم التكليف، يعني حتى قال بعضهم وفي زندقة قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأقطاب أهل الطريقة، يعني أنت تطوف بشحنك ولحمك حول البيت ومن جوارك أرواح تطوف هي أيضا، هذه الأرواح تنسب إلى فلان وفلان وفلان ممن يعيش في مصر وممن يعيش في أقصى الأرض، وفي زندقة قالوا، يعني هو يتهمك أنت بالزندقة إذا قلت له صلي، يتهمك أنت بالزندقة، لماذا؟ لأنك أهل ظاهر أهل شريعة، أما هو فهو أهل باطن وحقيقة، فيعترض عليك يقول في زندقة قالوا صلاة تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة، يعني شو أنت بتصلي فين؟ أخرك فين؟ ها؟ مش في الحسين، إنما فين؟ ها؟ في أي مسجد ليس فيه قبر. وفي زندقة قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأقطاب أهل طريقتي. أنت مسكين صراحة، أنت مسكين. وطبعا الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، فمن أنت؟ من أنت؟ أنت لا تسوي شيئا بجوار هذا، فالله المستعان. فإذا يعني أهل الحق طريقهم واضح وسهل وميسور لأنه قائم على الكتاب والسنة. أما أهل الباطل فطريقهم موشش وصعب وبعيد وطويل وشاق، لأنه قائم على العقل، لأنه قائم على العقل. أهل الحق لا يقدمون العقل على النقل، إنما يقدمون النقل على العقل، يفهمون النقل بالعقل نعم، أما أن يقدموا النقل على العقل فهذا ليس من شأن أهل الحق. ولذلك أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين وقفوا عند الحدود ولزموا الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعبدون الله إلا بما شرع، لا يلتفتون يمينا ولا إلى شمالا، من أخبرهم بشيء قالوا ما هو دليلك، من سلفك في ذلك، يعني من هو ما هو دليلك ومن سلفك في ذلك الأمر. قد يأتي بالدليل، لكن من برانا أنك فهمت الدليل فهما صحيحا؟ نريد سلفا لك، من سلفك في ذلك؟ فإن قال رسول الله وأصحابه الكرام قلنا على العين وعلى الرأس سلمنا وآمنا، فإن قال فهم ذلك فلان فوجدنا أن هذا الفهم يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح ضربنا به عرض الحائط واسترحنا ونعبد الله عز وجل على هدى وبصيرة. فالأمر سهل، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يتحقق ذلك إلا بمقتضى الكتاب والسنة. قال نعم أيوة، يعني يصيب وجه الحق في هذا الأمر، يعني يصيب وجه الحق في هذا الأمر الذي يحرص على تحصيل الإيمان الصحيح يلزم ابتداء أن يسأل وأن يفتش حتى يصل إلى العمل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. فهو مصيب، مصيب في الحالتين، إذا عمل بطاعة الله عز وجل زاد إيمانه، فإذا قصر وفرط عرف وعلم أنه قصر وفرط وعلم بأي شيء وبأي وسيلة يتلاشى هذا التقصير، فهو مصيب بحمد الله عز وجل، مصيب في باب العمل، مصيب في باب الاعتراف بالزلل، مصيب في تدارك هذا الأمر بتصحيح هذا العمل. قال في الفقرة 29، طبعا أنا أقول فقرة وهذا هو الصواب عن النقطة، فقرة وليس فقرة. في الفقرة 29 قال وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليه ونذكر فضله ونكف عن زلله عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم فديتم اهتديتم. طبعا عرفنا أن هذا الحديث لا صح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح، إن كان المعنى صحيح يعني هم فعلا نجوم وأعلام هذه الأمة، أما أن نقول قال صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن يكون بسند صحيح. هذا كلام طبعا تكلمنا عنه وقرأنا عدة فقر في يعني جاءت في أثناء الكتاب وقمنا بضمها مع هذه الفقرة، ومضمون هذه الفقر بمجموعها يدور حول اعتقاد ما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم يعتقدونه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا نعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة. نعم. إيه؟ أيوه. إيه؟ المعنى؟ لا أنا قصدت النجوم، أصحابك النجوم، لكن بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ طبعا يعني هذه مسألة أصولية يعني ستجرنا إلى الخلاف الواقع بين الصحابة ومسألة التقليد. قلت المعنى، لا قلت المعنى صحيح فيما يتعلق بالنجوم، قلت هم نجوم أو لا، لا في هم نجوم وأعلام، هذا لا كلام فيه. أما مسألة يعني التقليد فنحن نعظم الصحابة جميعا ونتأدب معهم إذا ما جاء الخلاف، فنتبع أصوبهم وأقربهم إلى الحق ولا نخطئ الآخر بمعنى أنه تقصد مخالفة الطريق. يعني هذا خلاصة يعني هذه المسألة. يعني أنت ترى أن ابن عباس أصاب الحق وخالف ابن عمر في مسألة ما، وأنت يعني لا تتبع ابن عباس لأنه ابن عباس، إنما تتبع ابن عباس لأنك تعتقد أنه أصاب الحق في هذه المسألة. وأما ابن عمر فأنت تحترمه وتجله بدليل أنك عملت بقوله في مسألة أخرى، بل في مسائل أخرى، لكن تحترمه وتجله وتعلم أنه ما خالف الدليل بعمد، ولكنه من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، وإنما خالف ابن عباس وغيره لمقتضى الدليل. فنتبع أصوبهم في الحق ونتأدب مع من خالف ذلك باجتهاد. خلاصة هذه الفقرة التي تكلمنا عنها أننا نحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله، ونحترمهم جميعا ولا نعتقد فيهم العصمة، بل نعتقد أنهم بشر وأنهم يصيبون ويخطئون، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة، وأن أفضل العشرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ونعتقد أن مراتبهم في التفضيل هي كمراتبهم في الخلافة، فأبو بكر أفضل الأربعة، وعمر أفضل الثلاثة، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من بقية العشرة، وهكذا. ولا نبدع من قدم عليا على عثمان لمقتضى الأدلة التي وردت في ذلك الأمر، لأنه قد ورد أن من أهل السنة من قدم عليا لا بالتجني على عثمان ولا بالتجرؤ على عثمان، لكنه نظر في الأدلة فوجد أن عليا أفضل في المنزلة من عثمان، لكن يقر بصحة خلافة عثمان وبأنه قد وصل إلى الخلافة بطريق شرعي صحيح معتبر. لا يقول عثمان غصب الخلافة من علي، لا يقول كما قالت الشيعة، وإنما يعتقد فضيلة عثمان ويعتقد فضيلة علي رضي الله عنه، يعتقد أن خلافة عثمان كانت خلافة صحيحة معتبرة، وأنه كان إماما يعني يجب أن يسمع له وأن يطاع، ويقر بما قاله أهل الحل والعقد، ولا يقدح في خلافته، بل يقر بخلافته من جهة، ومن جهة أخرى يرى لمقتضى ما وصله من الأدلة أن عليا أفضل منه في المنزلة، وهو يقر بأفضلية عثمان رضي الله تعالى عنه، بل وهو يقر بأفضلية عثمان على بقية العشرة. لأجل ذلك، لأجل هذه الأمور المجتمعة، لم يبدع من صار إلى هذا القول، بل نقول هو معذور في اجتهاده، أخطأ فيه نعم، لكنه معذور يعني لما يعني وقف عليه من الأدلة التي تيسرت له. لكن ما هو الحق في هذا الباب؟ الحق في هذا الباب أن الأربعة قد حصلت منازلهم عند الله عز وجل كما هي في الدنيا، فأبو بكر أفضل الأربعة، وعمر أفضل الثلاثة، وعثمان أفضل من علي، والأربعة أفضل العشرة، والعشرة أفضل الصحابة على الإطلاق. ولا نحتاج إلى أن نفضل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين واحد من العشرة، لا نحتاج إلى ذلك إن شاء الله، لأن هذا بحث يعني لا يجرنا إلى شيء. إنما احتجنا إلى أن نتكلم بهذا الكلام لأننا نرد به على الشيعة، ونرد به على الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بحثنا ذلك واعتقدنا ذلك لأننا نقابل بذلك أهل البدع والضلال. أما أن نزيد على ذلك فنحن نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الفضل والإحسان، من سبقت لهم من الله الحسنى، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فلا نتكلم فيهم إلا بخير، نستغفر لهم ونترحم عليهم ونتردى عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، فإن المرء مع من أحب، نكون معهم كما قال الله عز وجل في كتابه: ربنا لا الآية التي في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم، تعدين تجيبوها من النص، هذا جاء من الأول، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، صح؟ طيب وبعدين ها؟ تمام، واللي بعدها أولئك هم والذين جاءوا من بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقفنا، نستغفر لهم ونترحم عليهم ونترد عليهم، ونقول قوم سبقت لهم من الله الحسنى، فنسأل الله عز وجل أن نعمل بما كانوا يعملون به، وأن يلحقنا بهم على خير غير مفتونين وغير مبدلين. قال في الفقرة 30: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. يعني أن الوصول إلى الخلافة ابتداء ينبغي أن يكون عن طريق أهل الحل والعقد، يعني لا يكون إلا بالشورى، هذا ابتداء. لكن إذا غلب واحد من الناس فوصل إلى الحكم بالغلبة، وبطبيعة الحل لن يصل إلا بعد أن تقع مفاسد وشرور وفتن لا يعلم قدرها إلا الله، لأن الذي قبله لن يرحب به، لن يأخذه بالأحضان ويقول له أهلا وسهلا بك اجلس، لن يحصل هذا، وإنما لابد أن ترق دماء، وأن تتناثر أشلاء، وأن تيتم أطفال، وأن ترمل نساء، لابد من هذا. ومع ذلك لو حصل واستقر له الأمر لزم الجميع أن يسمعوا وأن يطيعوا له، ولا يجوز للمخلوع أن يحاول الرجوع إلى سدة الحكم مرة أخرى، لأنه يكون خارجا على الذي خرج عليه. هذا هو حكم الشرع، لأنها ليست إرثا، ليست ملكا حتى يقول أنا أسترد ملكي، خلاص سلبه الله عز وجل منك، انتهى الأمر، عد إلى الله عز وجل واتقي الله في نفسك. يعني تعبد وتقرب إلى الله عز وجل ما بقي من عمرك، هذا خير لك. أما أن تعود فلن تعود، وإن عدت فلن تعود إلا بعد أن يقع ما وقع مع من جلس على كرسيك. فالعاقل يبتعد عن الفتن، لكن انظر إلى دقة الشرع. هذا المخروج عليه أو الذي خرج عليه لا يجوز له أن يخرج على من خرج عليه، استتب الأمر له واستقر، فلا يجوز أن ينزع الناس يدا من طاعة. لا يقول أن قائل هذا ما وصل عن طريق أهل الحل والعقل، هذا إنما وصل عن طريق الغلبة. لأن البعض يقولون مثلا حكام المسلمين الآن ما وصلوا إلى الحكم إلا عن طريق المجالس الانتخابية، المجالس البرلمانية التي تكون عن طريق الانتخاب وغالبا تزور. وبعض الناس يقول أنا لا أعترف به، ليس له في عنقي بيعة، لأنني أصلا ما انتخبته وما سألني وما اخترته. طبعا بعض الناس يظن أن الحاكم لا يكون حاكما شرعيا، يعني يلزم الناس أن يطيعوه، لا يكون كذلك إلا بعد أن يمر على كل واحد من الرعية فيسأل أتوافق علي أم لا. طبعا هذا لا يقول به عاقل أصلا، إنما المقصود أهل الحل والعقل. إن كان في زمن تطبق فيه أحكام الشرع من الألف إلى الياء، كنا في هذا الزمان فأهل الحل والعقل يقومون مقام الرعية، هؤلاء هم الذين يجتمعون. لا يقول أن قائل أنا لم أكن موجودا في هذا المجلس فليس له في عنقي بيعة. من أنت؟ أنت مسلم على العين وعلى الرأس، تدخل فيما دخل فيه الناس ويلزمك ما لزم الناس. فإذا اختار أهل الحل والعقد واحدا انتهت المسألة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصل ما حصل في سقيفة بني سعيدة ومات النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هل الأمة كلها اجتمعت حتى يقولوا رضينا بأبو بكر؟ لم يقع هذا ابتداء، بل كل واحد يمثل قبيلته، يمثل طائفته، يمثل أهله، فينعقد المجلس فالكل أو الأغلبية ترى أن فلانا بعينه هو الأولى. فإذا وصلوا إلى ذلك لزمت بيعة هذا الإمام لجميع الناس. لا يقولن قائل أنا لا أعلم هذا الأمر، وإلا يلزم الحاكم أن يتابع أحوال المواليد، ومن وصل إلى مرحلة التكليف يستدعيه أو يتواضع هو فيذهب إليه ويقول له أنا قد توليت الحكم وأنت في بطن أمك، أما وقد وصلت إلى مرحلة التكليف فالآن أنت راض عني؟ أنا الآن رئيس هذه البلد، فهل أنت راض عني؟ فيقول له لا لست راضية، يقول له أنت في حل من الأمر، أنا يعني طاعتي ليست لازمة لأنك ترفض وأنا من حقك أن ترفض لك ذلك. هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل. لكن هو حاكم طاعته لازمة وواجبة للكل ما دام أهل الحل والعقد قد عقدوا له البيعة. فإن قال قائل لكن الأمر كما نعلم غزت القوانين الكفرية المستوردة المجالس النيابية، وصار الكثير من الناس يزورون ويحرفون وإلى آخره وينتخبون رئيس الدولة بهذه الطريقة، هي رغم أنفك لازمة لك أيضا. لماذا؟ لأن الذي غلب بالسيف والقهر والبطش بلا شك ما جلس على الكرسي برضا الناس، بل ما وصل إلى الكرسي إلا بعد أن كرهه الناس، لأنه سفك الدماء ونهب الأموال وقطع السبل وفعل وفعل، ومع ذلك إذا وصل لزم الكل أن يطيعوه. طيب الذي يصل بالتزوير ما الفرق؟ بل هذا أهون وأيسر من الآخر، لأن هذا ما قتل أحدا، هذا زور الانتخابات، فهذا أهون من من الذي وصل بالقتل ونهب الأموال إلى آخره. فإن كانت بيعة هذا لازمة فبيعة هذا لازمة. يبقى الكلام في مسألة كفر الحكام، وهذه تكلمنا عليها مرارا، فإن شاء الله الرجوع إلى الدروس الماضية في شرح هذا الكتاب تكلمت في هذه المسألة، وتكلمت على المراحل المتعلقة بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تكلمنا عن 5 مراحل وذكرنا متى يكفر الإنسان، لا أقول الحاكم لأن الآية تعم الكل، ومن من ألفاظ العموم تشمل كل مكلف، تشمل كل مكلف، ومن لم يحكم بما ما أيضا من ألفاظ العموم تشمل كل مسألة يحكم فيها بشيء ما. فالآية ليست متعلقة بحكام كما فهم الناس، بل متعلقة بكل مكلف مسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تكلمنا عن ذلك بما فيه الكفاية. أنا عقيدتي الذي أعتقده والذي أدين الله عز وجل به أن أغلب حكام المسلمين ليسوا كفارا، وأعتقد أن من كان حاكما لهذا البلد ليس كافرا. هذه عقيدتي التي أدين الله عز وجل بها، يختلف معي من يختلف لا يعنيني، إنما الذي يعنيني أن الرجل يشهد بالشهادتين، ولم يقم عندي دليل قاطع أنه اختار التحريف والتغيير والتبديل بمحض إرادته وبمحض اختياره، إنما يعني قوانين جاء هو وهي موجودة، تم التصوير والتحديث والتغيير والتبديل، لا ندري هل كان قادرا هل كان مختارا، هذه قضية لا سبيل لنا إلى تحقيقها ولا إلى الوصول إليها، لأن أمر عقدي يتعلق بالقلب. قد يقول قائل إن كان يعني مكرها فلماذا يرضى بذلك الأمر ويبقى في مكانه؟ أقول هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأنه لو لزمه أن يستقيل وأن يترك المكان لجلس في هذا المكان غيره، فيلزمه ما لزم غيره، وهكذا فنبقى هكذا، يجلس هذا فيقوم، ثم يجلس الذي بعده فيقوم، فيحكمنا كرسي دون من يجلس عليه، لابد أن نصل إلى هذا. لكن هذا الذي يجلس نقول اختار الدنيا، هذه قضيته مع الله عز وجل، لكن اختار ذلك رضي بالكفر عن الإسلام، هذا لا سبيل لنا إليه، نحتاج إلى دليل قطعي يكون مختارا راضيا يصرح بأنه لا يرضى بالإسلام ولا يريده. وذكرت ضمن الكلام موقف النجاشي ملك الحبشة، أنه كان يحكم بغير الأحكام الشرعية، ولا نقول كما قال بعض أهل البدع والأهواء الذين قالوا لا ندري متى أسلم أصلا. فإذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم صالحا قد مات، قال نعم قد مات لعله أسلم قبل أن يموت، طبعا هذا تعنت وتكلف، الرجل يموت في السنة 9 من الهجرة ويعني يبقى طوال هذه السنين، بل ويهاجر إليه مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى ويحميهم ويعني يعدل فيهم وتبلغه أحكام الشرع تفصيليا، ويقولون لا هذا ما رضي بالإسلام وما دخل في الإسلام أصلا. يا سبحان الله، يعني في الحقيقة التكلف الذي بني على الاعتقاد قبل الاستدلال لابد أن يأخذ بأهله إلى ذلك المأخذ. لكن إذا عكسنا سلمنا أن نستدل ثم نعتقد. النجاشي ملك الحبشة ما فعله مع المهاجرين هجرة الحبشة يدل على أن رجل قد أسلم، بل أقر بذلك فعلا وأسلم بينه وبين الله عز وجل، وهو الذي أصدق أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، هو الذي أعطى الصداق نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي باشر عقد الزواج وكان ولي زواجها، وعقد الزواج تم في السنة السادسة أو السابعة على خلاف عند أهل السير، هل يعقل أن يتولى هذا الأمر وهو كافر؟ هل الكافر له ولاية على المؤمن؟ لكن يعني سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد يقول قائل لماذا لا يرحل ويهاجر ويترك المكان؟ طبعا قائل ذلك مسكين يحتاج إلى أن يكشف على عقله أولا فينظر هل هو بحالته الطبيعية التي خلقها الله عز وجل عليها أو لا. ملك يخرج من مكانه متخفيا يحمل ثيابه فوق ظهره ويمشي في مملكته ويركب البحر ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعترضه أحد. ملك يسير بين الناس فلا يراه أحد، هم يوجبون الهجرة يقولون لماذا لا يهاجر، هو كافر لماذا لا يهاجر، يلزمه أن يهاجر. طب نقول متى يهاجر؟ بالنهار؟ يقولون يهاجر بالليل. طيب هل الليل يعني أنه لا يبقى حراس عند القصر وعند الحجرات القريبة التي يعيش فيها هكذا يخرج دون أن يعرف بخروج أحد من الناس؟ يتخيلون أحلام. طيب لو قلنا ذلك يعني لا يستطيع الهجرة وسيبقى في مكانه، هل بقاؤه هذا يعني أنه حكم بشيء من دين الله؟ لا، بل يحمل الصليب ويحضر معهم القداس ويمسك بالصليب ويعلقه فوقه على كرسي الحكم والناس يحكمون بأحكام النصارى، الأحكام المبدلة المحرفة، كل ذلك واقع ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر، بل أثبت له الإسلام. وما عرفنا صلاة الغائب إلا بسبب هذا الرجل، لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فهذا مثال عملي على هذه المسألة، أن الرجل قد يحكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يستطيع أن يحكم بغير ذلك. وبالتفاصيل التي ذكرتها يعني إن شاء الله يعني يتبين الأمر ويكون أوضح وأوضح. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. طبعا هذا الفاجر لابد أن يكون قد يعني بالغ في الفجور، ومن هذا الفجور الذي بالغ فيه أنه من الممكن أن يأكل أموال الناس بالباطل ويعتقل الناس ويقتل بعض الناس، هذا كله من جملة الفجور. فهل من وصل إلى ذلك ينبغي أن نخرج عليه؟ الشرع يقول لا ينبغي أن نخرج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عند السذج والجهلاء من الناس عندهم فيه برهان. هل هذا يعقل؟ حين نسمع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، من يخاطب بهذا الكلام؟ عموم الأمة يخاطب أهل العلم وأهل الفهم الذين يعرفون بمقتضى الأدلة أن هذا قد ارتكب كفرا بواحا. أما العامة من الناس فمن أين لهم أن يعرفوا ذلك الأمر؟ إذا من الذي يحكم على هذا بأنه قد كفر وخرج من الدين؟ أهل العلم. طيب إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وجب الخروج، هل بمجرد أن يجب الخروج نخرج؟ لا. متى نخرج وكيف نخرج؟ لا يفتي بالخروج إلا أهل العلم، بل والكبار من أهل العلم ولا نخرج عليه إلا بعد أن نكون مؤهلين لذلك الأمر. فنحتاج إلى ثلاثة أمور: من الذي يحكم بالخروج عليه؟ متى نخرج عليه؟ كيف نخرج عليه؟ ليست المسألة متعلقة بمجرد أن يرتكب أمرا كفريا، بل وعندنا فيه من الله برهان. لا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، لأنه والله ما وقع خروج في أي زمان من الأزمنة إلا وقد جر على الناس من الويلات ما الله به عليه. إلا أمثلة قليلة جدا جدا جدا، لا يعني لا تكاد تذكر، ونحن نتكلم باعتبار القاعدة وليس باعتبار ما شذ منها. القاعدة تقول: سلطان غشوم ولا فتنة تدوم. ما خرج أحد على ولي أمرهم إلا وقد دفعوا ثمن ذلك مرا، ونحن الآن لا نزال ندفع ثمن ذلك من أول خروج وقع على عثمان رضي الله تعالى عنه، ما زلنا ندفع ثمن هذا الخروج إلى يومنا. وللأسف نجد من بيننا من يشجع هذا الأمر ويبارك ذلك الأمر، بل ويصفق ويطبل ويزمر له ويفرح ويسعد بذلك الأمر، ولا يدري المسكين ما يخبئه الله عز وجل لنا من الأقدار في الأيام القادمة. ولو لم يظهر لنا إلا ما ظهر في الأيام الماضية لكفى. الفسق والظلم والبغي كل ذلك كان موجودا، ولا ينبغي أن نجادل في هذا الأمر، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن نواجه بها ذلك الظلم وذلك الفساد؟ أن نخرج؟ نعم، أن نخرج على أنفسنا، أن نخرج على أنفسنا. هذه النفس الحقيرة الدنيئة المعرضة عن الله ورسوله، التي تلبست بكبائر الذنوب والمعاصي، ألا تحتاج إلى خروج؟ لكن سبحان الله، قوم في غاية من الإبشلال والانحطاط، قوم انغمسوا في الرذيلة انغماسا، هم الذين رفعوا لواء هذا الأمر، فتبعهم على ذلك الذين يكفرون الحكام والذين كانوا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر، فما أن جاء إلا ورفعوا اللواء وانخرطوا بين الناس وشجعوهم. وقد سمعتم من التصريحات ما سمعتم، ورأيتم من المواقف والمشاهد ما رأيتم، وسقطت أقنعة أبى الله عز وجل لها إلا أن تسقط رغم أنوفها. وجدنا من بيننا من يدينون بالتقية أو التقية أو التقية التي عند الشيعة، لكن سبحان الله كانوا يعيشون في السنين الماضية على ذلك المبدأ، فأبى الله إلا أن يفضحهم في هذه الأحداث، فأظهروا ما كانوا يضمرون، ما كانوا يخفون. كانوا يدعون لأولياء الأمر بالحفظ والرعاية والتسديد والتوفيق، ثم سرعان ما انقلبوا عليهم هذا الانقلاب، بل ولا زالت الشرور تزيد وتزيد، ولا يعلم المدى الذي سنصل إليه إلا الله عز وجل. بل رأينا بعضهم يحرف الكلمة من بعد مواضعه ويخالف الأدلة مخالفة صريحة، مخالفة صريحة، بل ومنهم من يقوم بطريقة القص واللزق، يأخذ كلاما من هنا وكلاما من هنا ويخرج لك بعدة أسطر ويقول الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، مع أن أهل الحق لا يعرفون هذه الطريقة. أهل الحق يقرؤون الكلام كله ويذكرون الأدلة كلها، ثم يأخذون الحكم الشرعي الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريقة أهل الحق. أما أهل البدع والضلال فإنهم لا يعرفون هذه الطريقة، إنما يستدلون بما يوافق أهواءهم ويقرؤون من كلام أهل العلم ما يوافق أهواءهم. وأذكر لك كلاما يعني كنت أحاول أن أجعله في موضعه، لكن أنا بطبيعة الحال سأقرأ كل الفقرات التي تتعلق بهذه المسألة حتى نفرغ منها إن شاء الله مرة واحدة. لكن أذكر كلاما نافعا جدا قاله الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، قاله في مجلة التوحيد في عدد جمادى الآخرة سنة 1414، سنة 1414 قال: يعني هو يتكلم عن نوعين لابد منهما لصلاح الأمة، البطانة والوعاظ، البطانة التي تحيط بالراعي والوعاظ الذين يعيشون بين الرعية. يتكلم عن صلاح الأمة وأنه لا يتحقق ولا يتم كما ينبغي إلا بصلاح هذين النوعين. فيقول: بهذين الطائفتين يصلح حال الأمة إماما ورعية، لكننا كثيرا ما نلاحظ أن الشيطان دفع قسما من القسمين أو كليهما ليفرط في واجبه، معذرة، ليفرط في واجبه ويترك المهمة الملقاة عليه لشهوة عنده أو هوى اتبعه. فإن كان هو من بطانة السلطان ومستشاريه، فإذا هو يتحدث عن عيوب الرعية ليبرر للسلطان أخطاءه فيصور له الخطأ صوابا ويدعوه للقسوة بدلا من الرقة والشدة في موضع اللين، مع أن هذه المواعظ يحدث بها السلطان الرعية، فهي التي تحتاج سماعها لتصلح عيوبها، مع أن هذه المواعظ يحدث بها السلطان الرعية فهي التي تحتاج سماعها لتصلح عيوبها. أما السلطان فهو أحوج إلى سماع جوانب الخصوص في عمله، فيرفعون إليه الظلمات ويبينون له موضع الثغرات ويعرفونه بما يغيب عنه من حال أمته بنصح وإرشاد. ويدفع الشيطان الواعظ أن يجعل همه أن يحدث الناس عن عيوب السلطان ليزدادوا فيه بغضا، وبدلا من أن يدعوا له بالتوفيق إذا بهم يدعون عليه بالويل والثبور، مع أن أئمة أهل السنة يحثون الناس على الدعاء للسلاطين وولاة الأمور، لأنهم إن دعوا عليهم فاستجاب الله دعاءهم، قست عليهم قلوب حكامهم فتسلطوا عليهم فكأنهم استمطروا البلاء على أنفسهم. فإذا حدثه أحد في ذلك قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء. والحديث كما ترى يقول عند، أي في مواجهته، أو ترسل إليه من يبلغه، أو تكتب إليه رسالة لتصله، ولا تكون عنده في مجلس يغيب عنه. يعني كلمة عنده هذه لا تكون في مجلس يغيب عنه، فإن لم تستطع فأنت في عافية من الله سبحانه في ذلك. يعني لا نفعل كما كان يفعل بعض الوعاظ المشاهير جدا عليه رحمة الله على المنبر: يا وزير الداخلية اتق الله في الرعية، يا فلانة يا كذا اتق الله في الرعية وافعل كذا. يا أخي هداك الله، هل هو جالس أمامك؟ هذه الرعية ما علاقتها بهذا الأمر؟ ما علاقة الرعية الذين يجلسون إليك الآن بهذا الأمر؟ لا يخرجون من خطبتك إلا وقد ازدادوا ضغطا لهذا الراعي. ما هي النتيجة؟ يكونون مؤهلين لأول نداء للخروج عليه، لأنك ما أحسنت إلا أنك قذفت في قلوبهم بغض ذلك الولي، ولي الأمر. وأما ولي الأمر فهو لم يسمع منك هذا الكلام أصلا، فما الذي أردت؟ أردت الشهرة حتى يقول الناس ما شاء الله لا تأخذه في الله لومة لائم؟ هذا يحبط العمل أصلا. ما الذي يريد؟ يريد أن ينصح للراعي، لماذا لم تذهب إليه؟ يقول هو يغلق الأبواب، خلاص انتهى الأمر، لا تكلف إلا ما تستطيع، أنت في عافية من الله عز وجل، لا يلزمك هذا الأمر. حرم نفسه من الخير، حسابه على الله عز وجل. أما أنت فعليك بالرعية. هل سلمت الرعية التي تجلس أمامك من المخالفات الشرعية؟ لا. فإذا انشغلت أنت بأخطاء الراعي، من الذي يعلم الناس أخطاءه؟ من الذي يعلم الرعية أخطاءها؟ من؟ إذا شغل الدعاة والوعاظ بمثالب الحكام فلا يحسنون التعرض لهذه المثالب والأخطاء والعيوب إلا من فوق المنابر. متى تتعلم الرعية دينها؟ متى؟ نحدث فجوة رهيبة بين الراعي والرعية بسبب هذا الأسلوب الخبيث. إن كنت مخلصا صادقا اذهب إليه، إن حيل بينك وبينه فلديك مهمة أساسية عظيمة لا تتغير أبدا ولا تغلق الأبواب فيها، بل لو قام عليك أهل المسجد فأغلقوا دونك الأبواب عندك الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الناس، يأتيهم في مجالسهم في أسواقهم في بيوتهم، يدعوهم إلى الله عز وجل. عندك الطريق، اذهب إلى الناس في دكاكينهم في محلاتهم في المساجد الأخرى، اذهب إلى البيوت. إن وصلت إلى مرحلة ضيق عليك بالكلية، عليك بأهل بيتك، عليك بخاصة نفسك وانتهى الأمر. لكن نصعد على المنابر، رئيس الجمهورية كان يرتكب كذا وكذا من الفواحش كما يحصل الآن، الجرائد توزع، انظروا ابنه فلان كان يفعل كذا وكذا، ابنه فلان كان يرتكب. يا أخي هداك الله، ما الذي نجنيه من وراء هذا السفه؟ ما الذي نجنيه؟ ما هي الفائدة من وراء هذه الفضائح؟ كشفك لهذه الفضائح التي سترت طوال هذه السنين الماضية، ما الذي نستفيده؟ إلا أن نجني شرا فوق شر وبلاء فوق بلاء. وهل الرعية سلمت مما ارتكبه هؤلاء؟ عجيب والله عجيب. هل سلمت الأمة مما ارتكبه هؤلاء؟ يا أخي هؤلاء يرتكبون ذلك الأمر، غرهم منصبهم وغرتهم أموالهم. أما غيرهم من الرعية فأحدهم فاشل في عمله، ضائع تائه، يشرب البنجو والمخدرات ويتعاطى الأفيون والحشيش ويأخذ الحقن حقن الماكس وغيرها، وتراه قد ضيع بيته وأبناءه، وتراه في بيوت الدعارة يضرب بحظ ونصيب، وتراه يشرب البنجو بتوسع رهيب. الله أكبر، ما شاء الله، وهو لا يملك درهما، عاطل ضائع تائه في أرض الله ويرتكب الموبقات. يا سبحان الله، أيهما أشر وأضر؟ أيهم؟ أنا لا أدافع عن أحد، ولكن أريد أن ننظر إلى الأمر نظرة عقل وفهم وتدبر. لو أنك هجمت على كل بيوت الدعارة الآن، كم واحد من المسؤولين ستراه في هذه البيوت؟ كم عددهم؟ يا سبحان الله، كم عددهم؟ كم من الرعية تمارس الرذيلة رجالا ونساء؟ كم عددهم؟ من منهم من أهل الحكم والمنصب؟ كم عددهم؟ إن كان الذين يمارسون الدعارة في بلدنا عددهم يصل إلى 10 ملايين، وأستغفر الله إن كنت قد ذكرت عددا قليلا، لكن إن كان الذي يمارس الدعارة في مصر 10 ملايين، كم عدد الذين يمارسون من بين هؤلاء ممن كانوا رؤساء ووزراء ورتب عالية وهكذا؟ كم عددهم؟ 1 مليون؟ 2 مليون؟ ثلاث خمسة يا أخي، خليها خمسة، يبقى كده واحد واحد، خمسة قدام خمسة، فهل يليق بال